هل يجوز للأم أن تلبس بناتها ثوبا قصيرا أي يكون فوق الركبة وتلبسهم تحته السراويل؟ هل يجوز ذلك وأعمارهم ما بين السنة إلى العشر سنوات؟ لا حرج في ذلك إذا كانت السراويل تستوهن. نعم. لكن ترك هذا أفضل حتى لا يعتن هذا القصير لم يفتن. ينبغي أن تعلمهن الستر ولو أن صغيرات حتى يعتن. طيب. تلبسهن اللباس الوافي الذي يستر أدامهن ويعتدن حتى يعتدن، ولا سيما إذا كانت بنت تسع وراء حولها فإنها امرأة. أما الصغيرة بنت سنتين فالأمرها أسهل الحمد لله، ولا سيما إذا كان عليها سراويل. وفي كل حال فكونها تستعمل الشيء الضافي مع جميع البنات هو السنة هو الأولى حتى يعتدن ذلك الخير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.